الله وسلم على رسوله وآله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنة وبعد. شيخنا السؤال الأول, كيف نرد على من يطعن في صحة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويشكك في طريقة تصحيحها وتوثيقها, وما حكم القائل بهذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه, أما بعد, إذا وجد هذا الذي يطعن في طريقة التوثيق والتجريح والتصحيح والتضعيف وقبول الحديث ورده عموما, فقد خرج عن إجماع المسلمين, فقد خرج عن إجماع المسلمين, إذ أن إجماع المسلمين قائم على الرجوع في كل فن إلى أهله. وقديما قالوا: من تعاطى تحرير فن غيره فهو متعني. فما الظن بمن يلغي الأمر جملة؟ فإن وجد هذا الصنف فلا شك في خرقه للإجماع. والإجماع هو أنهم يرجعون في الحديث وتوثيق الرجال وتجريحهم إلى المحدثين, ويرجعون في الفقه إلى الفقهاء, وفي العقيدة إلى علماء المعتقد, وفي كل فن إلى أهله. وقواعد المحدثين التي بها يكون التصحيح والتضعيف لم يتعلم الناس هذه القواعد إلا من طريق المحدثين. فمن أين للناس أن يعرفوا أن هذا الراوي ثقة مقبول الرواية أو أنه ضعيف مجروح؟ الذين أخبروا الناس بأحوال الرواه هم المحدثون, وهم العارفون بهؤلاء الرواه. فإما رأوهم وخبروا ثقتهم أو ضعفهم مباشرة, أو خبروا ضعفهم أو ثقتهم عن طريق سبر مروياتهم وتتبع مروياتهم, فتبين لهم من هو مستقيم الرواية ومن هو معوج الرواية. فالقواعد هي القواعد, وإنما قد يختلف أهل العلم في بعض القواعد, وهذا يحصل في مذاهب المحدثين فيما بينهم, وأما مع غيرهم فقد يحصل الخلاف أيضا بين المحدثين والفقهاء والأصوليين. فإن بعض العلل التي يعلل بها المحدثون لا يعلل بها الفقهاء والأصوليون. فالأصوليون مثلا أو الفقهاء لا يرون تفرد الثقة مردودا, والمحدثون إذا تفرد الثقة الذي لا يحتمل تفرده كالصدوق والذي ليس في الدرجة العليا من الثقة ومن كانت له أفراد, هذا الصنف يسمي المحدثون حديثه شاذا, ولكن الأصوليين والفقهاء يقبلون حديثه, ولهم في ذلك نظائر ومباحث. وقد أفصح عن هذا الأمر الإمام أبو الحسن بن الحصار المالكي صاحب ترتيب المدارك المتوفى سنة 611, لما بين الفرق بين أهل الحديث والفقهاء في قبول الحديث ورده. وتبعه على ذلك في بيان هذا الأمر الإمام ابن دقيق العيد القشيري, وقال بذلك أيضا الإمام أبو العباس القرطبي صاحب المفهم, وأن المحدثين بالغوا في الاحتياط في بعض القواعد ولا يلزم الفقهاء اتباعهم. أما أن يعمد رجل إلى إلغاء هذه القواعد فقد ألغى الطريقة التي وصلت بها السنن, وإنما وصلت هذه السنن بهذه القواعد. ولما كان كتاب الله يذكر الحكمة مع الكتاب, وقال الشافعي: لا أراها إلا الحكمة, وأحالنا كتاب الله على الحكمة, وأحالنا على السنة, وأحالنا على بيان القرآن وهي السنة. لا يحيلنا القرآن إلا على سنة موجودة مقدورة لنا نستطيع أن نقف عليها, فهي غير متعذرة لنا, ولا بد أن نصل إلى السنن الصحيحة التي ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فوجود هذه القواعد يثبت ضرورة ثبوت القواعد التي تثبت به السنن, يثبت ضرورة. وإلا إذا لم تثبت هذه القواعد كيف تصل إلينا السنن؟ وكيف نعرف أن هذا من حديث نبينا أو ليس من حديثه؟ ونحن نحتاج إلى السنة في بيان القرآن وفي معرفة بعض السنن المنشئة التي لا توجد في القرآن. فكم من حكم يوجد في السنة ولا يوجد في القرآن، كبعض أبواب الأطعمة وبعض أبواب الطب وبعض تفاصيل الآخرة لا توجد إلا في السنة، والقرآن ذكر مجمل أحوال الآخرة، وجاءت السنة فبينت أول الناس دخولا الجنة ورد في السنة، آخر أهل النار خروجا من النار كما ثبت في الصحيح ثبت في السنة، يؤتى بالموت يوم القيامة على شكل كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ويقال خلود فلا موت، هذا ثبت في السنة. فهذه التفاصيل وردت في السنة، فملغي هذه القواعد إما أن يكون حاقدا ناقما أو يكون ممن أشرب حقدا وغلا كفرق الكتاب المعاصرين المنتمين إلى بعض التوجهات العربية اليسارية ومشاكلها، فنجد هؤلاء يلغون قواعد الإسناد ويزهدون الناس في الأسانيد ويقولون الإسناد ليس بشيء ولا بد من النظر في المتن، مع أن المتن لا يوجد مدخل إلى المتن إلا من طريق الإسناد، المدخل الطبيعي إلى المتن هو الإسناد، ومن ترك الأسانيد خبط في المتون، خبط خبطا في المتون، لا يستطيع أن يهتدي إلى قبول متن إلا من طريق الإسناد. وإذن هؤلاء كهؤلاء الذين حاولوا أن يصرفوا الناس عن أسانيد سنة نبيهم، فاخترقوا لهم قضية المتون وأوهموهم بأن البحث في المتن أقوى من البحث في الإسناد، وأن الباحث في الإسناد لم يرقى إلى البحث في المتن، وأن الباحث في الإسناد لا يعني أنه صحح المتن أبدا، إذا صح الإسناد صح المتن تبعا له، وهذا الموجود عند أهل الحديث، وإذا صح الإسناد ولم يصح المتن فإن الإسناد لم يصح كما قال أبو عمرو بن الصلاح. فإذا جئتم بمثل ادعيتم فيه صحة الإسناد وضعف المتن فليس الإسناد الذي زعمتم صحته بصحيح، ليس بصحيح أبدا، بل فيه شيء وهذا الذي جعل المتن ضعيفا. والأصل هو الأسانيد، والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كما قال ابن المبارك، ومن ترك الإسناد فقد ترك ما وصلت به هذه السنن، ومن ألغى قواعد المحدثين فقد خرق الإجماع، إذ لا شيء لأحد إلا هذه الأسانيد، ولم يهتدي الفقيه ولا الأصولي ولا عالم العقيدة ولا المفسر إلى الحديث إلا من طريق المحدثين وبعلوم المحدثين وأسانيد المحدثين، والله ألهمهم هذا الإسناد وجعله لهم ابتكارا عقلانيا فريدا لم يلهم أحد إلهامهم، ولا رزقت أمة هذا الرزق. فالحفظ طابع يطبع أمة الإسلام، حفظت كلام ربها وحفظت سنة نبيها، وكذلك الأسانيد وحفظ الرجال وتسلسل هذه الأسانيد ووصولها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وخضوعها لهذه القوانين النقدية الصارمة التي لا تبقي ولا تذر ولا ترحم ولا تجامل، هذه قوانين نقدية لم يجامل فيها ولد والدا ولا قريب قريبا ولا حميم حميما أبدا، الرجل يضعف أباه والتلميذ يضعف شيخه، فهذه قواعد لا مجاملة فيها، هذا خروج عن الإجماع في الحقيقة. بارك الله فيكم. السؤال الثاني، أن جل من يشككون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون من باب أن الإمام البخاري رحمه الله وغيره من المحدثين قد يتعرضون للوهم والنسيان والخطأ، فكيف يكون الرد على هذه المسألة؟ هذه قضية حق أريد بها باطل. البخاري بشر ممن خلق، ومالك بن أنس بشر ممن خلق، وأحمد بن حنبل بشر ممن خلق، ولم يقل أحد إن البشر لا يخطئ، ولم يقل أحد إن المحدثين ملائكة معصومون، ولم يقل أحد أيضا إن العدالة عند المحدثين تعني العصمة. فالعدالة عند أهل الحديث هي غلبة السيرة الدينية المستقيمة، فمن كان الغالب عليه الضبط والخطأ عنده نادر سمي ضابطا، ومن غلب وهمه على ضبطه سمي عديم الضبط. والبخاري إن دخل عليه الوهم اليسير فهو ضابط، ولا يزول ضبطه باعتراء الوهم له، هذا الوهم القليل الذي يحقق بشرية البخاري، الذي يحقق بشرية البخاري. فالبخاري بشر ممن خلق، وليس معنى ذلك أن تجعل بشريته أو جواز الوهم عليه ذريعة للقول بأن أحاديث البخاري يجوز أن يكون فيها الوهم لأن راويها يجوز عليه الوهم. فإن البخاري قد صنفها وجمعها وراجعها ورتبها ووجد فيها المتابعات والشواهد التي تشهد لها، ولذلك انتقى من الصحيح هذه البضعة آلاف حديث، ويحفظ هو مئات الآلاف من الأحاديث، أو بضعة مئة حديث، مئة ألف حديث يحفظها البخاري رحمه الله، ولكنه استخرج 4000 حديث وكسور، فهي التي قال. وقال لو أن رجلا أقسم بطلاق امرأته أن جميع ما في البخاري ومسلم صحيح فإنه لا يحنث، فإن جميع ما في البخاري صحيح، وزوجته لا زالت في حبالته، أي لا زالت في عصمته، لم تطلق عليه. فالتذرع بالوهم والبشرية هي نبرة جديدة ومعزوفة جديدة، لكنها خرافة باردة. والناس قد أجمعوا على البخاري ومسلم، وما كان الله ليجعل الأمة تجمع على ضلالة، وإن هؤلاء وأمثالهم لا يغفلون عن قاعدة الذكر. وقاعدة الذكر عظيمة، أشار إليها الإمام أبو محمد بن حزم وتابعه ابن دقيق العيد رحمه الله، يقولون في قاعدة الذكر وهي في قوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قالوا إن الذكر محفوظ، والذكر أعم من أن يكون قرآنا، فهو قرآن وسنة، فهو شرع الله، وحفظه هو بعدم دخول ما ليس منه فيه، وبعدم خروج ما هو منه أساسا منه، أن يخرج منه، فلا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء. قال الإمام أبو محمد بن حزم يغفل الناس عن قاعدة الحفظ، وكيف يعني يجرؤ القائل أن يقول إن الناس مشوا على قبول الباطل وروجوا له واعتقدوا بصحة الباطل وبصحة الأحاديث الموضوعة أو المكذوبة أو الضعيفة وجعلوها برنامجا دينيا وتعبدوا بها الله تبارك وتعالى، والله تركهم على هذا وقد وعدنا بحفظ دينه، كيف يكون هذا مع حفظ الدين؟ إن وجود هذا مستحيل، أن ينصرف عامة المسلمين عن معرفة الباطل ويدخل الباطل في دينهم ولا يفطنوا له، هذا مستحيل لأن الله تكفل بالحفظ. أما أن يروج الباطل على قبيلة أو بلدة أو طائفة فهذا جائز، أما أن يروج الباطل على جميع أهل الإسلام فهذا مستحيل لا يوجد. فقولهم البخاري إنما هي معزوفة باردة فاشلة مقبورة في مهدها، يقولها أناس نقول عنهم أموات غير أحياء، وقد قلتها مرارا إنهم أموات غير أحياء، لا يعرفون سنة ولا يعرفون علما، وكثير منهم من هؤلاء الذين يريدون أن يخالفوا ليذكروا، ويريدون أن يرفعوا وأن يلمعوا ولا أحد يعرفهم. فكم من الكتبة الذين كتبوا عن السنن، جاء واحد كتب عن البخاري وتخرج في البرازيل ومدح بلاد البرازيل وأن البرازيل منحتنا الحرية العلمية فنشكر دولة البرازيل، جميل أن البرازيل تعلم الناس وتمنحهم الحرية فنشكر نحن بدورنا البرازيل. لكن لما جاء يبين الحرية التي منحها وإذا به يدندن بتلك الشنشنة القديمة المعروفة من أخزم، وهي أن البخاري ليس معصوما والبخاري أيضا يهم، فجاء بهذه المقولة الشنيعة وكتب في كتيب طبعه وهو يروج له، فأصبحت هذه المقولة مقولة من لا مقولة له، وأصبح هذا الكلام كلام من لا كلام له، وأصبحت هذه الدفاتر المكتوبة والكراسات المطبوعة هكذا التي خسر الناس فيها الحبر والكاغد والمال وضيعوا رزق الله، ولو أنفقت في الخير وفي النافع لأهل الإسلام لكان خيرا، أصبحت هذه تجارة لبعضهم ويفرح بهم ويطبل لهم ويغرد أولئك الذين ينقمون على الأحاديث وعلى السنن سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. وإن جيل الهزيمة لهو جيل يتواجد في كل الأزمان، جيل الهزيمة من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا ويصلي بعضهم إلى قبلتنا ولكنهم منهزمون، لا يقع لهم طرب إلا بالنيل من السنة، ويحسبون أنهم سيرضى عنهم بنبزهم للسنن وطعنهم في السنن. فهذه خلية، ما نقول خلية، نقول مجموعة، خلايا ولا خلية، هذه مجموعة طائفة شرذمة موجودة تريد أن ترتفع بذكر هذه الأمور، ومنهم بعض المعثرين وبعض الفاشلين وبعض الضعفاء في العلم وبعض الذي لا يحسن أن يتكلم وبعض الفاشل في العلم، وكلهم يكتبون في السنن الآن، فاشلون لا أذكر أسماءهم، أعرفهم ويعرفونني وما أتكلم أمامهم إلا بهذه اللهجة وأكثر منها، هذا اللي موجود. شيخنا في الآونة الأخيرة كذلك شوهت صورة علم الجرح والتعديل الذي حفظ الله به السنة بتطاول بعض الصغار الأغمار على الدعاة والمصلحين والعلماء، فهل من تفصيل في المسألة وإيضاح للمسألة التي يتداولونها ويحتجون بها بكثرة، وهي قاعدة أن الجرح المفصل مقدم على التعديل العام؟ أولا، قواعد الجرح والتعديل جاءت لعلوم الحديث، وأنا كتبت بحثا قديما في هذا الباب وألقيته في كلية الآداب على طلابنا في بعض المناسبات الثقافية، وهذا الحديث تكرر كثيرا. الأصل في الجرح والتعديل أنه علم يتعلق برواة الحديث، هذه أول قضية. ثم إن هذا العلم الذي يتعلق برواة الحديث لما كانت العلوم التي يتلقاها المتعلمون والعلوم التي ينطق بها المعلمون ويعلمها المعلمون للمتعلمين وينطق بها الشيوخ لهؤلاء المتعلمين، كانت هذه العلوم مختلفة وكانت مناهجهم قد تشوبها بدعة وانحراف في المنهج، فإن العلماء تكلموا في أصحاب المقالات وأصحاب العلوم وأصحاب الأفكار وأصحاب الأحكام وأصحاب الغرائب وأصحاب الشواذ، تكلموا فيهم وحذروا من شواذهم وحذروا من بدعهم. فعبيد الله العنبري كان يقول، وهو قاضي بصري، كان يقول: كل مجتهد مصيب ولا يوجد المخطئ. فتكلموا فيه، ولم يتكلموا فيه لأنه يروي الحديث فجرحوه في رواية الحديث، لا جرحوه في رواية العلم وفي مقولته التي نطق بها، وقصص غيره أيضا معلومة. وهكذا فإن التحذير ممن ينتسب إلى العلم ويبث بدعة ينشرها يروج لها يناصرها يضلل بها، التحذير من هذا مطلوب، التحذير أمر مطلوب، وإلا يكون أمر بيان العلم لم يؤدي الأمانة التي يجب أن يؤديها. فالمقصود أن التحذير في هذا مطلوب ومتعين. أما أن الأمر في أبواب العلم تطور كما ألاحظ وكما لقيت بعض الشباب في المغرب وفي غيره وناقشتهم وجادلتهم في ذلك، أما أن يتطور هذا الأصل ويصبح جناية فهذا شيء آخر. كونه يصبح جناية أولا لأنه يتصدر له من ليس من أهله، فوجود الصغار حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام من أبناء الثمانينات والتسعينات من أبناء 25 سنة و24 سنة يجهلون الكبار يحكمون بجهالتهم وهم لا يعرفونهم وهم مجهولون، أو يأتون إلى بعض القنوات أو إلى بعض المواقع فيسمي اسمه أو يذكر أنه أبا فلان وأن هذا يعرفه أو لا يعرفه، هو أولا غير معروف وليس معروفا بالعلم ولا عرفه به العلماء، وهذا هو المجهول عند أهل الحديث، من لم يعرف بطلب العلم ولا عرفه به العلماء. فالذي يعرف العلماء هم العلماء، والعالم قد يجهله أو لا يعرفه عالم في الحجاز لكن يعرفه عالم آخر في الشام أو عالم آخر في مصر، هو الذي عرف العالم الذي في ليبيا مثلا أو عرف العالم الذي في أمريكا. فلا يحكم بنفي العلم عن مذكور بمناسبة أن عالم الحجاز لم يعرفه أو عالما من نجد لم يعرفه، لا، قد يعرفه غيرهما من أهل العلم في الشام أو في مصر أو في بلاد الله. فهذا ليس هو المقياس الذي يحكم به في معرفة المنسوبين إلى العلم أو تجهيلهم. فإذا الأصل صحيح واستعماله يجب أن يكون صحيحا، وهؤلاء يخطئون إما بتولي هؤلاء الصغار الذين يجب أن يتعلموا الأحكام الأولى للطهارة وأن يحفظوا البيقونية ويعرفوا شرحها وأن يحفظوا متن ابن عاشر إن كانوا مغاربة، لأن المذهب المالكي هو مذهب بلدهم، ويعرفوا شروح المتن العاشري أو متن العاصمية أو الشيخ خليل بشروحه، ويتفقه وينقلب إلى جزء في أصول الفقه فيدرسوه، وهكذا علوم الحديث وهكذا العقيدة، ويتعلموا بدل أن يتصدروا لأمر لم يطلب منهم التصدر وليسوا أهلا له وهم يخبطون فيه خبطا ويتجنون على الناس جناية. ففسد هذا الأمر بسبب تصدي هؤلاء وبسبب عدم فهم هذا الباب فهما دقيقا. فهذا الباب يحصل فيه شيء من التحجير فيحجرون واسعا، وهنا بدأت الجناية الثانية والقاصمة الثانية التي تحتاج إلى عاصمة. ونحن في زمان ذهب العلماء الذين يؤلفون العواصم من القواسم كابن العربي وابن الوزير اليماني، فهم الذين يعبرون بهذه التعبيرات. فالقاصمة الثانية هي إساءة استعمال المنهج والخلط وعدم فهم الأمر، فهم يعتقدون بأن الجرح بأن التعديل المجمل أنه لا يقدم على الجرح المفصل وأن الجرح المفصل مطلوب، هذا في علم الحديث وليس في الطعن في المنتسبين إلى العلم. ما عرفنا هذا إلا في علم الحديث ولم نجده في غيره. إنما فعل الحافظ ابن رجب الحنبلي في الفرق بين النصيحة والتعيير الجزء الصغير الجميل المفيد المؤصل لهذا الباب، استعار بعض القواعد من شرح المعدلين للرواة وتعديلهم فاستخدمه في العلم أيضا، فهو استخدام أو اجتهاد في نقل أصول إلى هذا الباب وتصلح له وتليق به، وهذا صحيح. لكن أن يقال إن هذا الذي هو مزكا مجملا من قبل فلان الفلاني تزكيته غير نافعة لأننا علمنا فيه جرحا علمه شيخنا ولم يعلمه شيخه المزكي له، هذا بحث في التهافت، بحث في التهافت وفي التيه، فهذا شيء يعد تنطعا. فالرجل إذا زكي على وجه الإجمال فهو مزكى، وكونه ذكر فيه الشيخ الفلاني حاجة قد تكون هذه الحاجة حقيقية ولا تجرحه جرحة تخرجه من المنهج، ولا أنه تنزع عنه وصف الاتباع ولا التسنن أبدا. وقد يكون الشيخ الذي جرحه أو ذكر فيه هذه الجرحة التي لا تخل ولا تنزعه من سنة، قد يكون لم يذكر هذا الأمر على وجه أن يخرجه من منهج السنة والاتباع. وقد يكون الشيخ الجارح أيضا اجتهد في هذا الأمر اجتهادا، ونحن في أبواب العلم لا نريد أن نقول كل شيء، فإننا نعلم أشياء لا نستطيع أن نبوح بها، ونعلم أشياء نستطيع أن نتذاكر بها مع أقراننا ولا نستطيع أن نقولها للعامة. فلا يسلم أحد من أن تخطئ لسانه، من أن تزيل لسانه، من أن يتحامل بكلام، من أن يكون الحكم على شيء محدد فيستعمل عبارة أكثر من الحكم الموجود. وقد يكون هذا الذي حكم عليه أخطأ خطأ وخطأه معروف ولم يخل منه بسنة ولا باتباع. فقضية شبابنا الذين نسأل الله عز وجل أن يردهم إلى السنة وآداب السنة والاتباع، فما عرفنا هذا المنهج لما كنا مع الشيخ الألباني رحمه الله، وما عرفناه لما كنا مع الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه، وما كنا نعرفه ونحن في أزمان 75 و76 و77 ميلادي، لما كان العلم وطلاب العلم في هيئة من النشاط، لم يكن هذا الشيء ولا كانت هذه الفتن، وكان منهج السنة يسع كل من يصلح لهذا المنهج. فمن كان على السنة والاتباع معتقدا ومنهجا فهو الذي على الطريقة المرضية والمحجة البيضاء، ولكن هذه خلوف خلفت فيما بعد ويتمسحون بالعلماء والعلماء منهم براء، فليس أهل العلم ممن يتابع الصبيان على حماقتهم، وليس أهل العلم ممن يقبل هذه التصرفات من الصبيان، وإنهم يزعمون كثيرا من الأمور لما يرجع إلى أهل العلم يتبرؤون منها ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويزورون الكلام وينقلونه على غير وضعه. وكم منهم من صاحب هوى ينقل الكلام على ما يروقه وعلى ما يعجبه ويناسبه. وأنا تحققت من بعض الأمور من السند العالي ولم أجدها على ما قال هؤلاء الشباب. فأهل العلم الأصل فيهم أنهم لا يتورطون في مثل هذه الحماقات، والأصل فيهم أنهم قائلون بما يقول به أهل العلم والسنة، وليسوا أبدا ممن يشارك في مثل هذه الحماقات التي لم تترك أحدا إلا تجنت عليه. فهي قضية مثل من قضايا العصر، ولعلها طاعون أو شيء عم الجهات. ومن غريب أمرهم وقولهم أن فلانا لا تستمع إليه، ما عنده تزكية. واستغربت من هذا الكلام، هل كان القدامى لا يسمعون من أهل العلم إلا إذا كانت عندهم تزكية؟ هناك من زكي وهناك من لم تذكر تزكيته وكانت علومه مزكية له. فكم من عالم زكى نفسه بما تعلم من علوم وما ألقى من علوم، فتزكيته من خلال ما يعلم ومن خلال ما ينطق ومن خلال ما يبدي. والمنهج لا يخفى، يظهر. إذا كان الأمر كذلك فكيف يقال هذا ليس عنده تزكية؟ ثم إن فرضنا أن التزكية هي الباب الوحيد أو الباب الوحيد، فالتزكية تكون من كل من ينتسب إلى العلم والسنة والاتباع، فتكون من فلان من أهل العلم ومن فلان من أهل العلم وهكذا، لا تقتصر على واحد أو اثنين أو ثلاثة، فيزكي كل من يكون أهلا لتزكية المنتصبين للعلم، وهو المزكي الذي له شروط التزكية، فهو العالم الذي له أهلية التزكية، ولا تقصر على واحد أو اثنين أو ثلاثة. هذه قضية أخرى ملتصقة بالقضية الأولى. وما يتبع هذا الباب إلا مجموعة من الشباب الذين لم نجدهم يعني متعلمين ولا شغوفين بالعلم ولا متحرقين ولا عندهم نهمة العلم ولا همة العلم، مجموعة من الشباب انشغلوا بهذه الأمور، وكثير منهم يزاول بعض المهام البسيطة في حياته، فتجد مستواه من حيث العلم والفهم وحيث من حيث مستوى الكلام والمواجهة والمقابلة والمناقشة تجده ضعيفا جدا. فهؤلاء هم الذين تولوا كبر هذا الموضوع ويروجون له. بارك الله فيكم شيخنا، لعلكم تتفضلون بشرح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مختصر ناقصات عقل ودين، لا سيما أن بعض الأخوات قد يغترن بما يطرحه بعض العلمانيين والحداثيين من صيحات وشبهات حول هذا الحديث. هذا الحديث الصحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن إذا ثبتت السنة عنه عليه الصلاة والسلام نقول بها ونتفقه فيها ونقف على كلام العلماء فيها، ولا نخرج عن معانيها التي أقرها العلماء إجماعا، أو يكون ذلك هو الغالب عندهم أو الراجح عندهم. فإذا ثبتت السنة فهذا حسبنا أن نقبلها وأن نتفقه فيها وأن نتعلمها وأن نعمل بما فيها من العلم والعمل. وأما أن بعضهم يشكك في مثل هذه السنن فهو كثير اليوم، فما من حديث يتكلم عن المرأة إلا وتجد بعض الناس يحاول دفع الحديث، ودفع الحديث لا يندفع، الحديث لا يدفع لأنه خرج وتخرج وأسند ووصل إلى المسانيد وتخرجت المسانيد، ونحن اليوم نحفظ الحديث وحفظة الأجيال السابقة، وسيحفظ الحديث إلى يوم القيامة، لا تجدون أحدا يجهل مثل هذه الأحاديث. وهذا الحديث إذا ثبت فمعناه أنه عليه الصلاة والسلام يبين أن المرأة في دينها تمكث الأيام لا تصلي، وأنها في الشهادة لا ينبغي أن تشهد المرأتان وإلا فإن ذلك غير مقبول في الشهادة. ولذلك قال ربنا عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذا كان هؤلاء يتكلمون على الحديث فالأولى بهم أن يتكلموا على القرآن. لماذا يتهيبون القرآن ويجرؤون على السنة؟ فالسنة شقيقة القرآن، والسنة من القرآن، والسنة تنزل بها جبريل كما تنزل بالقرآن، كما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام تنزل عليه جبريل بالحديث وكان معه أبو ذر رضي الله عنه، قال: إن جبريل تنزل علي وجاءني بكذا، فكان حديثا، فهي وحي يوحى، والقرآن الكريم يثبت هذه الحقيقة. أو يا ناقصة دين، أو أنتن يا ناقصات عقل ويا ناقصات دين، تعييرهن ونداؤهن بهذا الأمر غير مستقيم وليس من آداب الإسلام. وما علمنا نبينا هذا الشيء، أخبر خبرا متعلقا بالشرع فعرفناه وعقلناه وحفظناه وعملنا به. فتشهد مع يشهد المرأتان أو تشهد المرأتان مع الرجل، والأصل أن يشهد الرجلان. وكونها تمكث لا تصلي حين تحيض هذا معروف، وهي في وقت دورتها تكون في غير مزاجها وفي غير صحوها، ولذلك تمكث الأيام لا تصلي. فهذا فراق أو فرق ما بينها وبين الرجل، فهي قضية محددة وقد تحددت في هذا الشيء، وليست سلاحا نشهره على النساء ونسبهن به، ومن فعل فهو مخطئ. وحتى لو ذكر أمر في حق المرأة فلا ينبغي للرجل أن يجعله ذريعة لسبها أو شتمها، هذا غير جائز، والله عز وجل هو الهادي والموفق إلى سواء السبيل. هل انتهت أسئلتك؟ الختام شيخ، نصيحتكم للإخوة العاملين في حقل الدعوة بهذه البلاد. النصيحة هي نصيحة عامة مجملة، فالداعي إلى الله يجب أن يعرف الحق ويرحم الخلق. نؤسس لدعوة الحق ولدعوة السنة والاتباع، بأن أهل السنة كما روى أبو المظفر بن السمعاني رضي رحمه الله الإمام الشافعي الأصولي الكبير الذي كتب كتابا سماه قواطع الأدلة في أصول الفقه، وهو من أكبر كتب أصول الفقه القديمة في القرن الخامس الهجري، قال: إن من أصول أهل السنة أنهم يعرفون الحق ويرحمون الخلق. فمن عرف الحق وجب أن يرحم الخلق ولا يغتر بمعرفة الحق فيقسو على الخلق، ولا يغتر بمعرفة الحق فيكون مغرورا. وإن الدعوة إلى الله هنا وهناك تحتاج إلى رفق وترفق ولين وحسن تعقل، فالداعي ما أحوجه إلى العقل مع العلم، والعقل نعمة عظيمة إذا اقترنت مع العلم اكتمل أمر الدعوة، وإذا خلا المتعلم أو الداعي أو العالم أو الأستاذ أو المدرس عن العقل فإن الدعوة سوف ينقص منها بحسب نقصان عقله. فالتهور في باب الدعوة عاقبته وخيمة ونتائجه مضرة، ويؤخر الدعوة إلى الوراء 50 أو 100 سنة، ونحتاج أن نستدرك هذه 50 لنرجع إلى النقطة التي كنا فيها. فما أعظم أن يكون الداعي إلى الله على عقل مع تبصره وعلمه وسنته وترفقه وسائر الأخلاق التي تنتج، فإن العنف والتنطع والغلو والتشدد والتصلب ما يأتي بخير أبدا. ونحن جربنا الدعوة عمليا، دعك من الكلام ودعك من المكتوب، تعال إلى الميدان وجرب، نحن نريد أن نعمل ونريد أن نغير، والعامل الذي يريد أن يغير يجب أن يعتمد على الذي يغير. فالناس يحتاجون إلى مضاراة، كما كان الإمام أحمد كثيرا ما يقول: الناس بحاجة إلى مضاراة. في الدعوة إلى الله تحتاج أن تداري الناس. وفرق بين المضاراة وبين المداهنة. المضاراة هي تأخير الأمر عن وقته قليلا، وتعطيه قليلا وتبقي قليلا، وتؤخر الحكم مرة وتتدرج معه، هذا يسمى المضاراة. أما المداهنة فهي كتمان الحق ونصرة الفاسق أو السكوت عن الفاسق، هذه تسمى المداهنة. وقد ميز العلماء بين المضاراة فأجازوها والمداهنة فمنعوها. وفي البخاري نجد بابا للمضاراة، فلو قرأنا في البخاري يوجد باب في هذه المضاراة. فليس أحسن لي الذي يعمل في حقل الدعوة أن يتسم بهذه الأمور وأن يغض الطرف عن الخلاف وأن لا ينشغل بالخلاف وأن يعرض عن كل من يثير الخلاف ويثير النزاع ويثير الإقليمية والقبلية والعرقية والمحلية والطائفية والحزبية، فإن الحزبية اليوم تعرض عند أهل السنة بطرق أخرى ونحن لا نرتضيها بأي طريق وبأي وجه عرضت، نحن لا نرتضيها. فلكي آتي إليك وأجعل منك تلميذا لي ولست تلميذا لغيري، هذه حزبية غير الصحيحة. خذ عني أنا ما أحسنه وأقول لنفسي أنا خير لك يا فلان أن تدرس ما تحسن، فقيمة الإنسان ما يحسن، فإن درست ما لا أحسن خرجت عن قيمتي. قيمة الإنسان ما يحسن، فإذا أدرس عمن كل من أستفيد منه علما صحيحا، ولا أعيش حزبية أو إقليمية أو عصبية معينة، وأتجنب التصرفات الهوجاء، وأتجنب كل حماقة صدرت ممن صدرت منه، وأوسع صدري لكل من أجد عنده علما صحيحا. فأنا كنحلة في بستان تأكل من كل رحيق، وجدت الزهرة البيضاء والحمراء والصفراء تأخذ من الجميع، ما دام الرحيق موجودا والعلم موجودا والنفع موجودا ولا يوجد خطر ولا توجد بدعة ولا يوجد انحراف ولا تأثير، فأنا أستفيد من جميع من أجد في طريقي. فمن جاء يعلمني أن أقتصر عليه فأعلم أن الأمر فيه خلل، وبداية الخلل من هذه الأمور. فإذا يجب أن يتسع صدر الشباب في هذه البلاد وفي غيرها لتلقي العلوم ممن يعلموهم العلوم الشرعية، وأن لا يضيقوا على أنفسهم، وأن يأملوا وجود الخير في كثير من الناس وليس في واحد ولا في اثنين ولا في ثلاثة ولا في أربعة، فكل من حمل الخير فهو صاحب خير، ولا نحتقر أحدا ولا نعلم احتقار الناس ولا نعلم احتقار من خالفنا، حتى من خالفنا لا نتعلم كيف أن نحتقره، ونتعلم أن نتأدب مع الجميع. فكم من دعوة ضاعت بسوء أدب أصحابها وانعدام أدب أصحابها، فإن وجدت المخالف لك فتأدب معه وأعلمه ما تعتقد أنت بالطريقة التي تكون حسنة، فإن تفاهمتما فذاك الذي نبغي، إن لم تتفاهما فإنك لم تسيء وبقيت أنت صاحب دعوة وصاحب أدب. لكن أن تخرج عن الأدب وتعلم أن تخرج عن الأدب وتعلم اللغط والسفه ورفع الأصوات وقلة الاحترام، هذا شيء لا ينبغي أن يكون، هذا باب واسع في أوروبا. والأمر الآخر أن يوصى الدعاة أيضا أن يمعنوا وأن يكثروا وأن يزيدوا من الاستفادة من الوسائل الوقتية المعاصرة المتاحة التي هي مثل هذه الوسائل، وسائل المواقع وما شابهها وما كان على شاكلتها من سائر الأمور التي توصل الحق والدعوة والصوت الناطق بالحق إلى كل مكان. فالاجتهاد في هذا الباب مفيد أيما فائدة، والله عز وجل هو الموفق والمعين والهادي إلى سواء الصراط. وأقول كلمة في الختام، وهي أن يقال لجميع من ينتسبون إلى السنة والجماعة، إن من رضع السنة والجماعة في ثدي أمه لن يكون إلا على سنة وجماعة، فلا تأتوا بغير هذا، ولا تعتقدوا غير هذا، ولا تتصوروا غير هذا. ومن عرف هذا الذي أذكر أيقن أنه صدق وأنه الحق، فلم يكن في وقت من الأوقات العارف بالحق والسنة والاتباع ممن يخرج عنه ويذهب إلى غيره، بل الناس يأتون من المذاهب المنحرفة إلى السنة والاتباع، فكيف يترك صاحب الحق الحق الذي يعتقده والمنهج الذي يعتقده؟ وإنما هي بعض تلبيسات من بعض الصغار ومن بعض المتجنين والذين يطلقون الكلام لا يعون، فهم الذين يحصل منهم مثل هذا الشيء. والله عز وجل هو الموفق والهادي إلى سواء الصراط، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.